الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال رحمه الله تعالى: قال ثم أنشد ورقة، هذا قرأناه شعر ولا ها إيش يتعلم ظهر ما قرأنا. طيب، قال ثم أنشد ورقة أو بدأ الوحي ما قرأنا عدري ها قرأنا. طيب، قال ثم أنشد ورقة: لججت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيجا. ويريد أنه كان مترقب لمقدم الوحي. قال: ووصل من خديجة بعد وصل، فقد طال انتظاري يا خديجة ببطن المكتين على رجائي حديثك أن أرى منه خروجا بما خبرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن يعوج بأن محمدا سيسود قوما، يعني أنه بلغه أنه سيظهر رجل يقال له محمد وسيكون له النبوة ونحو ذلك، وأن أخبره بذلك قص من الرهبان. قال: سيسود قوما ويخصم من يكون له حجيجا. قال: ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا، فيلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه فلوجا. فيا ليتني إذا ما كان ذاكم شهدت وكنت أولهم ولوجا، يعني في هذا الدين. قال: ولوجا بالذي كرهت قريش ولو عجت في مكتها عجيجا. ورجي بالذي كرهوا جميعا إلى ذي العرش إن سفلوا عروجا، يعني إذا ذهب الناس إلى سفول فأنا سأميل إلى العروج والارتفاع للأخذ بهذا الدين. قال: وهل أمر السفالة غير كفر بمن يختار من سمك البروج؟ فإن يبقوا وأبقى فكن أمور يضج الكافرون لها ضجيجا، وإن أهلك فكل فتى سيلقى من الأقدار مثلفة خروجا. وهذا الشعر ذكره أهل السير والله أعلم بصحته، وأكثر ما في كتب السيرة والتاريخ والطبقات فهو من المراسيل والمنقطعات. قال: فلم يلبث ورقة أن توفي. وزاد البخاري في رواية أخرى قال: وفتر الوحي. والحديث كما مر معنا قريبا أصله في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. قال: وفتر الوحي حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حزنا شديدا، حتى كان يذهب إلى رؤوس شواهق الجبال يريد أن يلقي بنفسه منها. كلما أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل عليه السلام فقال: يا محمد. ومعنى كلما أوفى يعني كلما انتهى إلى آخر الجبل أعلاه وأراد أن يرمي نفسه ظهر له جبريل فقال له: لا تفعل. فقال: كلما أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، يعني لا يقع في نفسك من إعراض قومك عنك وأذيتهم لك. قال: فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، يعني لا يفعل الذي كان يريد. قال: فإذا طال عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، يعني لتأخر الوحي عليه مع ما يجد كذلك من خوفه من إعراض قومه عنه. وقال: فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى به جبريل فيقول له ذلك. وهذه الخلاصة، هذه القصة وهذه الزيادة ضعيفة لا تصح، وقد أشار الحفاظ إلى ضعفها، ومرت معنا قريبا في دروس سابقة أن العلماء قد نبهوا على ضعف هذه القصة وهذه الزيادة، وأنها مما زادها الزهري رحمه الله تعالى، فهي ضعيفة ولو ذكرت في البخاري لكنها لم تذكر موصولة، وإنما ذكرت من زيادات الزهري رحمه الله تعالى، وقد أطال الكلام فيها وبين ما فيها وكلام أهل العلم الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الضعيفة حديث 1052، حديث 1052 فيرجع إليه، فهو جمال كلام جميل مفيد نافع فيه نقولات وكلام أهل العلم في هذه الزيادة، وأنها زيادة لا تصح، فهي مع ضعف إسنادها فيها نكارة في لفظها، فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عصم من السوء، فإذا كان كذلك كيف يقال أنه قد أراد أن يقتل نفسه عليه الصلاة والسلام؟ فهذا ليس بصحيح، ولا كذلك يوافق عمومات الشريعة التي تدل على استحالة وقوع مثل ذلك. قال رحمه الله تعالى: فبينما هو يوما يمشي إذ سمع صوتا من السماء، قال: فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت إلى أهلي فقلت: دثروني دثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، فحمي الوحي وتتابع. وهذه رواية موجودة في البخاري وكذلك بمعناها بمسلم في نفس حديث عائشة المذكور قبله. قال رحمه الله تعالى: أنواع الوحي. قال: وكان الوحي الذي يأتيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنواعا، أحدها الرؤيا. قال عبيد بن عمر: رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك، ومعناه أنه كالأمر، ولهذا قال له ولده عليه السلام: افعل ما تؤمر، فكانت الرؤيا أمر. وهكذا كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل على هذا المعنى، من ذلك ما مر معنا قريبا في قصة ليلة القدر، فإنه أريها عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر، ورؤيا الأنبياء حق. قال الثاني: ما كان الملك يلقيه بروعه أي قلبه من غير أن يرى. الكيفية الثانية من كيفيات الوحي أن يقذف في قلبه هذا الوحي من دون أن يرى الملك، كما سيأتي. قال: كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. والحديث جاء عن عدد من الصحابة، جاء عن أبي أمامة ومعناه عن ابن عمر وعن غيرهم رضي الله عنهم، وهو حديث صحيح أو حسن على أقل الأحوال. والشاهد ما في الحديث قوله: إن روح القدس نفث في روعي، يعني ألقى في قلبي وروحي ما كان هذا الكلام أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فهذا من الوحي الذي كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. قال الثالث: أن الملك يتمثل له رجلا فيخاطبه، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا، كما جاء في الصحيحين بقصة جبريل وتعليم الناس أمور دينهم في حديث أبي هريرة، وجاء في مسلم من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال الرابع: أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس، يعني مثل صوت الجرس. قال: وهو أشده عليه فيلتبس به الملك. عندكم فيتلبس أو فيلتبس؟ فيلتبس. طيب. قال: حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، ومعناه أن الملك يدخل وأمكنه الله عز وجل من ذلك في روح أو بعض جسد النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون فيه إلقاء الوحي عليه، وهذا شيء أقدره الله جل وعلا عليه. قال: حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد. ومعنى تفصد يعني ينزل ويجري بالعرق. قال: وحتى إن راحلته لتبرق به إلى الأرض، يعني من شدة الثقل الذي يلقاه النبي عليه الصلاة والسلام على جسده. قال: وجاء مرة وصخبه على فخذ زيد بن ثابت، كما حكى ذلك زيد والحديث صحيح. قال: فكادت ترب، يعني كادت تنكسر. قال: الخامس، يعني من الكيفيات، أن يأتيه الملك بالصورة التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله. قال: وهذا وقع مرتين كما ذكره الله سبحانه في سورة النجم، يعني أنه رآه على صورته وجناحه ملأ الأفق، ملأ الفضاء، كما أخبر بذلك كذلك عليه الصلاة والسلام في بعض روايات حديث الإسراء وهو صحيح. قال: السادس، ما أوحاه الله له فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها، يعني أنه كلمه ربه جل وعلا مباشرة من دون واسطة، فسمع كلام الرب جل وعلا كلاما يليق بجلال الله وعظمته، فهو كليم الله، كما أن موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله. والفرق أن نبينا عليه الصلاة والسلام كلم في السماء، وموسى كلم أين؟ ها؟ في الأرض من عند الشجرة. قال: قال ابن القيم رحمه الله: أول ما أوحى إليه ربه أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره بالتبليغ. ثم أنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، فنبأه بإقرأ وأرسله بيا أيها المدثر. هذا قول جمهور أهل العلم في التفريق بين النبوة والرسالة، من أن النبوة هي لمن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وأن الرسالة لمن أوحي إليه وأمر بالتبليغ. والصحيح خلاف ذلك كما ذكره عدد من المحققين من أهل العلم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات أن الصحيح في التفريق بين النبي والرسول أن النبي هو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، لكنه لا يزال تبعا لشريعة من قبله من الأنبياء. وأما الرسول فهو الذي يوحى إليه ويؤمر بتبليغ شريعة تخالف شريعة من قبله من الأنبياء، يعني يؤمر بشريعة جديدة يدعو الناس إليها. فلذلك كان هذا القول أقرب مما ذكره المؤلف رحمه الله هو قول جمهور أهل العلم يعني الأول، والصواب الثاني الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي تنضبط به هاتين اللفظتين. قال: ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر قومه، ثم أنذر من حولهم من العرب، يعني كما نزلت بذلك الآيات. فإن فيها، وليس معناه أنه لم يؤمر بالآخرين، لكن أمر بهذا الأمر، أمر بإنذار عشيرته الأقربين، ثم قومه أي أهل بلده، ثم من حولهم من العرب، فبدأ يخرج إلى الطائف ونحوها من المنازل. قال: ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. قال: فأقام 14 سنة ينذر بالدعوة من غير قتال ولا جزية، إلى 13 سنة. قال: ويأمره الله بالكف والصبر، ثم أذن له بالهجرة وأذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن لم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. وهذا كله فيه آيات وأحاديث تدل عليه. قال: أول من آمن ولما دعا إلى الله استجاب له عباد الله من كل قبيلة، وكان ذلك على وجه التدرج قليلا قليلا. قال: فكان حائز الصبر صديق الأمة أبا بكر رضي الله عنه، يعني من الرجال، وإلا فأول الناس إسلاما هي خديجة رضي الله عنها وأرضاها كما هو ظاهر في حديث عائشة. قال: فوازاه في دين الله، أو فوازره في دين الله، يعني آزره من المؤازرة، ودعا معه إلى الله فاستجاب لأبي بكر عثمان وطلحة وسعد رضي الله عنهم، يعني أسلموا، هكذا ذكر أهل السير. قال: وبادر إلى استجابة أيضا صديقة النساء خديجة رضي الله عنها، وهي قبل أبي بكر بلا شك، وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي هذا خلاف، هل هو أسلم قبل أو أبو بكر أسلم قبل؟ ولكن كما قال غير واحد من أهل العلم أنه فرق بين إسلام صبي تحت كفالة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان ابن 8 سنين، وبين إسلام رجل. فإسلام أبو بكر هو الإسلام الذي يذكر، وإسلام علي رضي الله عنه وإسلام تبع. قال: وكان ابن 8 سنين، هكذا يريدون، يعني بعضهم يقول: وإن كنا لا نعلم أيهما أسلم قبل، لكن إسلام أبا بكر لا شك أنه له وصفه الخاص. قال: وكان ابن 8 سنين، وقيل أكثر، إذ كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخذه من عمه يعني ليعينه. قال: شأن زيد بن حارثة، وبادر زيد بن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني إلى الإسلام. قال: وكان غلاما لخديجة فواهبته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تزوجها، وقدم أبوه حارثة وعمه في فدائه، فقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم الله وجيرانه، تفكون العاني وتطعمون الأسير، يعني أهل المكارم والتفضل على الناس والسبق إلى أبواب الخير، فجئناك في خير وطلب. قال: جئناك في ابننا عبدك، فأحسن لنا في فدائه. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهل لا غير ذلك؟ ومعنى الفداء يعني ماذا تطلب منا؟ نعطيك حتى تتركه حرا. قال: فهل لا غير ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: أدعوه فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني. وقصة مشهورة، لكن ما وقفت لها على إسناد صحيح، فترى أهل السير بشيء من الانقطاع والإرسال، وإن شاء الله إذا أحد وقف على شيء نستفيد جميعا. قالوا: زدتنا على النصف، أو قال: على النصف، وهذا أقرب، يعني على الإنصاف، زدتنا فوق الإنصاف. الإنصاف أن تفديه وتوافق على الفداء، وفوق ذلك أن تترك الخيرة له، أي لهذا الولد ابنهم. قال: وأحسنت. فدعاه فقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم، أبي وعمي. قال: فأنا من قد علمت وقد رأيت صحبتي لك، فاخترني أو اخترهما. فقال: ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مني مكان أبي وعمي. فقال: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال: نعم، قد رأيت من هذا الرجل شيئا، ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك خرج إلى الحجر فقال أشهدكم أن زيدا ابني أرثه ويرثني. وكما قلنا هذه القصة لم تروى بإسناد صحيح وإنما ذكرها أهل السير وأكثر ما يرويه أهل السير هو من المنقطعات. قال فلما رأى ذلك أبوه وعمه وأما كونه كان يدعى لزيد بن حارثة فهذا أثبته القرآن ونزل فيه القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهما فانصرفا ودعي زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام فنزلت ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال الزهري وما علمنا أحدا أسلم قبل زيد. وهذا مرسل من مراسيل الزهري وهو مرسل صحيح رواه معمر كما قال ابن القيم رحمه الله في جامعه وهذا موجود في مصنف عبد الرزاق من طريقه إلى معمر وهو مرسل صحيح يعني كونه أسلم من أوائل من أسلم. وقول الزهري ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد ليس معناه أنه أسلم قبل الناس جميعا فالذي جاء في أكثر الروايات أن أبا بكر ممن أسلم لكن كأن مراده رحمه الله أن زيد كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وكان تحت خديجة ووهبته له أي للنبي عليه الصلاة والسلام فهو مظنة أن يكون ممن أسلم أولا وهو مع ذلك مرسل. قال وأسلم ورقة بن نوفل وأمر إسلام ورقة لم يرد صريحا لكن ورد في القصة التي سمعناها في حديث عائشة في الصحيحين في ذكر ذهاب خديجة إليه رضي الله عنه أرضاه ولهذا ذكره من ذكره في عدة الصحابة أي أنه آمن بهذا الوحي ولو كان لم يدرك الرسالة مات قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام برسالة لكنه أدرك هذا الوحي فآمن به وأقر أنه الناموس الذي جاء أو نزل على موسى ابن عمران وكما جاء في بعض ألفاظ الصحيحين. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه آمن بهذا الوحي وبما سيتبع من هذا الوحي فلهذا هو في عدة من أسلم. قال وفي جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة والحديث ضعيف كما أشار عندكم المعلق فهو من طريق عثمان بن عبد الرحمن وهو ضعيف ولهذا قال الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر الحديث وعندكم لفظه أنه سئل أي النبي عليه الصلاة والسلام عن ورقة فأخبر أنه رآه في المنام وعليه ثياب بيض وأنه لو كان من أهل النار لم تكن عليه تلك اللباس ولكان عليه غير ذلك. ولهذا بعد أن أورده قال الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب وعبد الرحمن وعثمان بن عبد الرحمن ليس بالقوي عند أهل الحديث ليس بالقوي عند أهل الحديث فهو حديث ضعيف. قال ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد. طيب نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بدرس لاحق لانتهاء الوقت والحمد لله رب العالمين.